رضيت إن الله رضى إن الله رضى إن الله رضى ما رميت إذ رميت إن الله رمى إنما الحق فديت بالجروح وبالدماء ما رميت إذ رميت إن الله رمى إنما الحق فديت بالجروح وبالدماء يا لتكبير الجنود يا لصيحات الأسود يا لتكبير الجنود يا لصيحات الأسود إن علت أصواتهم لا تضاهيها الرعود يا لتكبير الجنود يا لصيحات الأسود يا لتكبير الجنود يا لصيحات الأسود إن علت أصواتهم لا تضاهيها الرعود نستل من أجسادهم روحا تنازعها الحراب بالقنابل والقذائف نقتفي أثر الصحاب نستل من أجسادهم روحا تنازعها الحراب بالقنابل والقذائف نقتفي أثر الصحاب ما رميت إذ رميت إنما الله رمى إنما الحق فديت بالجروح وبالدماء ما رميت إذ رميت إنما الله رمى إنما الحق فديت بالجروح وبالدماء اجعلوا الأرض لهيبا يا منارات الشام واقذفوا الرعب قريبا نرفع النصر وسام اجعلوا الأرض لهيبا يا منارات الشام واقذفوا الرعب قريبا نرفع النصر وسام اجعلوا الأرض لهيبا يا منارات الشام واقذفوا الرعب قريبا نرفع النصر وسام نرفع النصر وسام نرفع النصر نرفع النصر وسام نرفع النصر وسام جود في الميدان جود عنثر الأحرار جود خلفكم شعب عديد يدفع الجند أمام يدفع الجند أمام جود في الميدان جود عنثر الأحرار جود خلفكم شعب عديد يدفع الجند أمام يدفع الجند أمام يدفع الجند أمام ما رميت إذ رميت إن الله رمى إنما الحق فديت بالجروح وبالدماء ما رميت إذ رميت إن الله رمى إنما الحق فديت بالجروح وبالدماء